في حقه الجزالة وتبه التكليف والعدالة وأن يكون لقبا في رؤية وسمي وكريم ويستحب العلم به والمرام أمنيه وفي البلاد يستحب المسجد ويشيرنا على كل حال على يعني حقيقة القضاء هذه مهمة صفتون حكميتون يد نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل او تجريح لا في عموم مصالح المسلمين واخر كما هذا القاضي الذي يحكم بما الناس الى اخره يشترط فيه شروط كي هناك شروط على كل حال شروط استحقاق كلمه منها على كل حال انما هي على كل حال مستحب شروط يعني مستحبه فقط نقول وشرطه التكليف والعداله وان يكون ذكرا حرا على كل حال حرم كتي على كل حال عدلافا وجبل مستحبا والشخصيه في حقه الجزاله يعني على كل حال هي ادب العلم يعني وكذلك على كل حال نقول يعني ايش مسائل يعني ان يكون ورعا كي تركوها او قال هنا وما هو المستحب وذلك الجزاله والعين يقول مش مستحب شرع يعني على ما مشي عليه النار ان يقول يشكي العلم انما هو مستحب والورع ويجمع بين ايش على كل حال الفقه والحديث قليل وندب على كل حال القوي وندب ليشهر علمه قالوا ما لنا هذا نقول على كل حال القضاء تارة تكون على كل حال وليمة تارة تكون مستحبة تارة تكون مباحة تارة تكون مكروهة تارة تكون حرامة القاضي يعني تارة يطلب يسأل القضاء ويكون طلبه للقضاء على كل حال مستحب وكاين تارة يكون عجائزا تارة يكون مكروها تارة يكون حراما لك نقيت القضاء لأجل على كل حال باش يديش الأموال بالناس حرام عليه وكنا نقول على كل حال يعني ايش مستحبا كما إذا كان هذا مثلا على كل حال عنده عيال هو آمن يصح أن يكون القضاء عند عيال والله هذا مستحب له أن يكون القضاء ايش ده ايش تلنا وترى يكون على طلب القضاء يكون على كل حال جائزا فقط كم خالي كما يذكر واحد العالم على كل حال عالم الفصول القضاء وغيره ولكن في خمول بس هو معروف عند الناس وهذا منظوم يطلب القضاء باش يظهر على كل حال علمه للناس ويتبعوا به الناس وتارة يكون مكروها كما يذكر الانسان كي يطلب القضاء على اجل الكذب باش يقول انا قاضي وتارة يكون حراما اذا كان القضاء على كل سلطان بهذه الى اموال الناس الباطل او الى اموال الناس الباطل وقع أو قد هنا على كل عقل وقل هنا قال ونجيب أي نجيب على كل حال للقاضي أي بأن القضاء ليشهر عباده هذا عود كذلك رجل خالي هذا على كل حال هو يعني دهي للعلم ومع ذلك الناس ما يعرفوا شيء عنده ما مفهوم مشهور الناس مطلوب يطلب القضاء باش ينتفع الناس بالعلم ديالو على مقصود ماشي لاجل الابهه ولا ليشهر علمه هذا مطلوب مستحب له يطلب القضاء اذا يعني على كل حال اعطوها له في شبرا اذا ما اعطوهاش يطلبها ليشهر علمه او تشبه فقط كوارع تشبه في المستحبات كوارع يعني مستحب القاضي في الورع الحاجة اللي هي ليست واضحة سلية ولا واضحة شرمة يتنزع عنها أما الحاجة اللي هي حلال صرف فهي كمفي والحاجة اللي هي على أدلة شرمة ديالها هذه تتنزع ولا أشكال هذا واجب وكاين الحاجة اللي فيها خلاف بين العلماء ضمن لك حلال ورغم لك حرمة مستحب حيث أنا هذا ايش معنى؟ احنا جبنا كأكلي على كل حال لحمي الفرس لأنه خير الحمد لله على كل حال. كيف يبدأ ويجي بعضهم يقول حرب ناس أما البيض ولا إشكالنا الفيلم كذلك حرب على كل حال بالخير حيث يضار العودات الإمام مالك الدليل ديالو على كل حال راه يقولوا والخيل والبغال القرآن والخيل والبغال والحمير يتركبوها يقولوا لهم العلة تفيد الحرب أي لأجل الركوز أما الأخفي الحومي لا الإمام الشافعي يقول على كل حال يعني إلا عند الخير يعني توكل شعب العلة على كل حال هو عند الدليل ديالو لا يتنزلوا عن الحكيم قال هنا على كل حال كورعين غالي وكذلك مستحب القضي على كل حال هو لا مسألة ناس لأنه إذا كان أصبح الضربية اللي جاب العسيلة مصرعية اللي جاب الحول يحصل مصرعية هو مستحب القضي لا وإذا كان غالي الأجل ما كانت كده مشي به هذا الزهر بالسيارة بس هنا أحد قال يجيبه دم أنا ما أجيبه ليش أنا وغير مصطلي وبعدي أقلي لو ذلك مني ما بدي تأخذ شيء وحيد كي نطلع شيء حاليا لا أنا مصطلي يقول على عين المجبلة هذا لا وصلح لما على كل عود ما يدعب هذا ما يسمح لك شيء بدي شيء فرق شيء وحيد وكوحي بحاجة عشان من يعود سواء كشك على مزدان اللي يجب على كل حال شيء زي إذا كالصابق اللي قال هنا ودهم نسبة بيثار نيو تفضل مشاوي داخل يعطني الأرض يعطني فيها الاسم الديعون اللي قلت فيها فيني هذي على وكذا وكذا الديعك على يكون شوية مرتين بل هذا كغالي بل كغالي ويقول كان يقول بلا الصليق اللي يرى ذلك الذي يديشي على كل حال فرق ذي الناس اللي خطأ ومفر وإذا كان مسكين يعني فاقر عن الجلاب المبدا هذي قطع على شو كواليين غاليين حاليين أو مستحب القاضي في شيء نخشي على كل حال كيف جاي لغد قولي هيدا شوي شيء مع الناس اللي في يجوا دعوة يعني قولي شيء يعني على كل حال كلام يعني في لغد قولي هنا نخشي يعني فيه العود قالوا واحد القاضي كقاضي لو قالوا كان نفسي بشوي الدعوة عنده لو في الآخر أي آخر يعطي مصرين وحدي وحدي إذا كان غير إذا ضيع على كل حد صعينا وقال له غزفت من يرى ما مشي يستحوذ عن جوك من يكون نسي الدعم لا غزل عن جوك لا يمسك الدعم وقبل لوحد ما المدرون دعم كيرتي على سيدي هذا لا بس تعالوا يعني خيمة مورد تشي معك قالوا شنو هذا كان قالوا شنو هذا كوش تقول صلاة على ولا تا وش أنتي من يدري على كل حد من على ما أخطأ هو بلا فاضي وانت أخا أنا عنده شيء إيش ولا ما عنده شيء قال ابن عظيم وابي أبي وابن وابن من حوشين إخوة من لا تفعل شيء أيهم وقال حلو بعدين وأنا أنت بلا يعني ضمن الناس بلا خي يعني مات وخلى وخلى وخلى وخلى وخلى وما طشيني وليش معي عم نعس خي هذا هو شنزة هذا يا حلوي وابي أبي وابن وابن الحوشي إخوة من نتفى لا في أيدي على كل حال فالمقصود غاليين حليمين نزيهين وفيه النزهة هذا يعني اللطافة هذه هنا على كل حال نسيبين يكون على كل حال النسب ديالو شريف معنى يكون شيء عاوز السوق ما العفو من يجيبك على كل حال مصبيطة ما كذا النسب ديالو فوق هذا يقول تنكح المرأة للأرضاع دينها وحسبها ولا زكاة هنا على كل حال نزيهين نسيب مستشير ويقول هذا المستشير الحاجة اللي ولد عليها اللي وعاد عليه يسأل هذا الله علاش منها في الحالة يعني شخص عليه مثلا يسأل الله اللي عنده معرفة وشي قضية أخرى إذا أو العلماء كان العلم أنا أروح أجيب شيء من شيء ليس الشر ليش معنا مستشيرين بلا دين يستحق القاضي بكل شيء الديون أما القاضي على كل حال يعني على كل حال عليه الديون ولا بد إذا كان عليه الديون وش ما في الناس بش خمسة ديون ويعني بلش من الدين قال على كل حال بلا دين واحد دين وما يكون شيء محدود معناه هذا القاضي اللي غادي يكون قاضي على كل حال عمره ما حدث في الدين ها ولا في شرب الخمر ولا في الرميل ما احنا شو محدود ولكن اذا كان محدودا في الحقيقه كيف تمشي الامام مالك من يطلب على كل حال للقضاء قال اني رجل محدود لأنه ضربه على كل حال كما القائل من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك من الطلاق المكرهدي وهذا حتى المليح قال له قول الطلاق المكره يلزم فجدد المرأة على كل حال يعني إما أمك يعني لا يحفظ مسلما حتى إذا ولكن هذا منك شيء محظور إذا كان يعني في الدفع يعني في الدعاء على كل حال ضروري لأنه زنا أو بأنه على كل حال يعني سلاح أو بأنه شرب القمار وأن إذا في الدور المال هذا ممكن تمشي أنا لأنك أنت مظهر يا زائد في الذهب يقول يعني على كل حال في زائد في التطمع يا وبطانة سوء أي بلا دين وبلا حد وبلا زائد في الذهب يقول لي زائد في الذهب وما إذا كان استطلق البيت عليه لأن ربنا مش يطيقكم عن الحال دياله لأن أعطاه الله سبحانه وتعالى على كل حال يعني جزالة في العلم الزياد ربنا لست يعتمد على فكرة دياله يخلي الكتاب أو السنة يعتمد على فكرة دياله لا لا بد أن يكون فاضلا ولكن استطلع بالذات كتبدي على كل حال إلى كون الإنسان يحكم بعقله هذا يعني بلا عقل نزيه بلا دين وحد أي بلا حد عود زائد بالذهب أي بلا زائد بالذهب وبطانة سوء وكذلك بلا بطانة سوء يعني القاضي ينبغي له من الحكم ديالو بلا إلى آخر يمشي المقهى أو لا من خارج الشبهة أما ديك الناس اللي كيخلطوها هما على كل حال يعني الشيخ على كل حال يشبه أصحاب الشيخ بلا إلى آخره على الناس على الناس الفضلاء وقع أما كي يجلس عام عليك الناس إلى آخر خميرية وكذا إلا يقولون عن الكتاب عن الكتاب عن المرء إذا تسأل واسأل عن قارينه فكل قارين بمقارنه يقتدي أو بمقارنه يقتدي وهذه مستحبة إلى بلا دين وبلا حد زائد في الدهى وبلا بطانة سوء وزاد ابن الحاجب كونه بلديا الحالف قال على كل حال حتى القاضي يكون بالبلاد يعني هذه علاش يوفر على كل حال من القاضي من سلطان او من مراكش او من ولاء ومن يعرفش قاعدة البلد انه هو كان يمشي شي قايد كان هنا ومشاو يشد دعوة مشاو عند القايد كان عند القايد يعني واحد الحاقد اخويا مشي يرعوا فيها اي مكتب وتواجد ايوا كيف المحضي اللي يرعى في خلال مثلا على كل حال في المطرودة للوقت يعني شيء وحيد مثلا في الأرض اللي يرعى في عند القاضي عند القايد قال له القايد يعني يسلم على نسب زعيم قال لي نجيبه ونجيبه من الحبس ما يعرفش شنو هذا في الوقت ذلك كيف الله مثلا عاشي وحيد أي شيء رجل وهذا اللي يعرفه القاضي مثلا أوه قال بس يعرف القاعدة بالذات وقال من يعرف شطع يدري ويجيب لك على كل حال واحد وهذا خصوصا الهم مش عارف القاعدة البلدية نقاعدة البلدية نقال كونه بلدية الناس وأيضا باش يعرف الناس اللي من أهل الخير والناس من أهل الشعب لأن من ملكل يعرف ذاكر والفضل ذاكر إنما هو كي يستعمل ويستعمل ويستعمل المسائل للبيعة فشي عارف المرء والمرء ولي عارف ستة شهود شهادة الشهادة جاء الجائد أم لا اللي كشهادة جائد لكل من أهل العدالة واللي هو على كل حال يعني رجل من الشخصي الشهادة ديالو لا تجوز لأن العدالة والعدل من يشتري كرائرة ويضطر الظالم الصغائر ومأوا بالحوه في العيان يمدح في مروءة الإنسان ليعرف المقبولين والمقبوطين من الشهود ابن عبد السلام والولاة الآن الولاة في الرومانيين قاضي وقضاة قاضي وقضاة والولاة الآن يرجحون غير البلد وكله هو يجب أن يخاف من أيها الغايب رحمة الشم من أيها الغايب على كل حال يعني من وجدة وأنا خصك على كل حال يعني أهل البلاد والولاة الآن يرجحون غير البلدي البلدي لأن البلدية لا يخلو من أعداء له والغالب وجود المنافسة بينه وبين أهل بلده ثم ذكر محل جلوسه وقال القاضي على كل حال هم نصبوا بناقرة قالوا على كل حال القاضي في درجة غاضبية يقول الزعيم القاضي ولا سيما إذا كان في البلدية كيف يكون في البلدية كيف يحكم انظر ديالو يقول الناس عنده وانما يكون في المسجد العاقل في درجه الاولى غيرها وهذا اللي قال على كل حال هنا وحيث لاقى للقضاء يقعد وفي البلاد يستحب المسجد اما هو القاضي على كل حال الموضع ديالو في مكان مكان لاقى له كلهم على كل حد داكشي اللي كيخصو له ها الموضع ديالها في بلدكم ها الاداره ديالها لانه اذا كان من اهل البلد البلديه مثلا يبقى شيء من وحيث على كل حد مفهوم ليقول وكذا مجرورا وحيث لاقى اي صالح حد القضاء يقعد اللغوي عن اجل لا باس بجلوسه القاضي في منزله فكيف تمكن حتى بالضبط يحكم او حيث احد ولكن في البلاد يستحب له التسجيل اي القعود في المسجد والمروي عن مالك على كل حال يعني المروي عن مالك الى اخره قال في المدونه في الامام في المدونه قال قال مالك القضاة في المسجد من الحق اذا في الهدف انما هو من الحق وهو على كل حال من الذنب القديم أمر نشك لأنه يرضى به بالدون لأنه على كل حال لأن المسجد خير لك الناس يعني عن القاضي من يكون بلا دين خير بالعرض شيء من جيها وأما إذا كان على كل حال في الإدارة ديالو أو لا إذا قال القاضي من سنة العزة لا تصدق الشريعة أو المسجد لا كيف الذي على كل حال جاءنا بار طلب الى خير اي اجل الهوايا وما على كل حق طيب وجل هل يعني تستخدم كبس كيف ضوء هالشيء لان الذي هو هذا هذا ايش معنى قال هنا على كل حال لانه يرضى فيه بالدون من النجس ثم قال وتصل اليه المرض اذا كان في النجس إذا كان في الدار ديالو وإذا كان في المسجد أنتم كتشوفوا كذبوا كيف يرجعوا يوجد المرأة تصل إليه المرأة على طول حال والضعيف وابن حبيب يجلس برحابه عوقا إذا كان ماشي في المسجد ما يدخلش داخل بيعذرني شن داخل المسجد قولي عليه الصلاة والسلام جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم يعني لا يمكن يكون هذا الغرض هذه اللي كنت فيها بكذا وكذا هذا ما بداش ما تطاش وما يدخلش المسجد بلسان هذا على كل حال اللي قال هنا قال هنا جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم تتم تذنوا شعبان من العدل كل منزل القاضي بوساط مصره إذا كان يعني في القرية ما يجيش للطرف في القرية يجي في الوسط باش اللي هو بعيد خرج هنا ولا خرج هنا ما يمشيش مثلا من قدام واحد الدار على كل حال لا يكون في الوسط بس اذا جاء مثلا من على كل حال في البنش هذا يمكن هذا يجي ويخرج على كل حال ديالو او هكذا يجي متوسط واذا حملنا على كل حال في الطرف البلد يقول لي قدام تمك راه ماشي جهه غير الحال واللي هو بعد ماشي يعلم عليه الامر هذا هنا على كل حال بوسط مصرين والمستحسن ان يجلس مستقبل القبله هذا هذا العرض المستحسن قاضي من يكون يوجه القبله لو كل مني يوجه القبله ويشبر القبله او السبسي وده يعني ان القبله على كل حال بالضبط قالوا كان زوج الناس يقرا القران عدلين ولكن واحد كيقرا متوجه للقبله واحد كيقرا ويا الحاق قالوا لي متوجه للقبله احفظ القران قبل الاخر لان المرور على الحال حديث الى قبله لان المطلوب انت على كل حال ما جاش ما كنتش تجاهش متوجه للقبله شيء هذا على كل حال هنا مستقبل القبله ان يتقي وان يكون متربعان أن يكون متربعان أو محتليا أو على كل حال يجوز الاحتباء فرصة العبو يسلق فرصة ثم قال على كل حال هنا أو محتليا وفي كراهة حكمه في مشيه ويمكن هو المشي إلى آخر المشي بحاله أو كذا ويسلق هذه ويحكم عليه مباشي التي كفر في المباشي أما هو ماشي على كل حال ويحكم له أو متكئا أي كمبوكي ويحكم لا يعني وإلزام يهودي يحكم بسبته كذلك إذا كان يحكم على كل حال يعني يشكل يهودي ما يحكم عليه أو ما يحكم له حتى نهار حتى نهار العيد ديال المهمة إلى آخره اليهودي تيكو نهار السبت لا ما قال هنا على كل حال وإلزام يهودي يحكم بسبته وتحدثه بمجلسه لضجرين أو لا بالمنع والكراهة وليجلس للحكم في اوقات معلومه كل هذه كينا عندما القاضي كيعرفو كيف تحت 8 باش يعرفو الوقت العدل هو القاضي اللي يفتح كان 10 احيانا يجي في الستة لا خصو يكون عند الوقت مضغوط يعني اما مكتوب على كل حال الاداره ديالو بانه على كل حال كيفتح يعني الساعه الفلانيه باش يعرفو ماشي يعيش القاضي هذا على كل حال هنا ثم قال في أوقات معلومة يعرفها الناس فيأتونه فيها ولا يستغرقها ويطيشها ليحكم قل له من دام السبعة في السورة هذا المشاهدة لكي لا بس وش القاضي ماشي قيدك على كل حال مصبح لتبقى أو لكم حتى على كل حال هو مشي لا ما يبغيش ينظر أولي قال هنا على كل حال قال مطرد ولا يجوز القضاء بين العشاء وما يكونش بين الناس بين المغرب والعشاء لا ولا الأسحار لا ما علمنا ما فعله لم نعلم على كل حال وحين يقضى فيحكم على كل حال بين المغرب والعشاء إلا لأمر يحدث ما هذا شيء أمر يعني عظيم ومصعب وعشور أو جاء على كل حال أو قبل على كل حال شمرة وقال على كل حال يعني شي حاجة أو كذا المقصود شي حاجة يعني مهمة يجي على خير يجي خليكم بين العشاء وزي الأخرى ولكن ما يحكم شيء قال إلا على لأمن يحدث فلا بأس أن يأمر الجهة المحس طيب وينهى ثم قال ويجي ويجبنه أما الحكم فلا وينبغي أن يكون على حالة اعتدال القاضي مني ليحكم ويكون شوش أو تلتية ما طاح التفير بالجوع أو تلتية ما شراب عطشان لا مهدأ وكذلك كان يشرب الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي لك إلى خير في ديني فوق ويجي إلى خير ويقول ناشف مع رسول فيك عنده إلى خير مشارب مشارب وهو الحقيقة ولا يجوز للقاضي من الاقل هنا على كل حال اما الحكم وينبغي ان يكون على حاله الاعتدال فلا يحكم مع ما يشوش فهمه من غضب او جوع او عطش مفرطين يرجع عندك الجوع والعطش نعم. إذا كان الجوع يعني فيه طيب أو العطش طيب بالكفي على من ذر موسى والقاضي الكفي على كل حال يجيب يقول لهم يعني يتزمدم الصحيح قلت البلخاء في الكيس عليهم على الناس وذبوا إلى قاضي إلى آخر الشباب رجال رد البلخ يعني الرؤوسة يجي يفسرين هذا لا لا رؤوسة ولكن مش رؤوسة الجب لا ولا قال هنا على كل حال ذا رؤوسة من غير نظر مش خنشيش لا ذا رؤوسة على كل حال مش صفة الغضب به ومش يعني على باسد بالذات ما قال على كل حال مسلما اتضحه وكذلك أيضا مجتنبا كل ما يحله الرطبة وإن كان مباحا يعني كالبيع والشراء إلى يوم الوحشي يعني البيع والشراء على عكس داخل المحكمة القاضية إن البيع والشراء هو مش شريك حاجة أو تأخذون قال وإن كان مباحا كالبيع والشراء لا في مجده على صلح قضائي لا إلا ما خصش حقه إلى آخره إلا ما خص إلى آخره وطلب العوالي ما يمكنش القاضي يطلب العوالي فلا عفوا وقضي يا جب لي على كل حد هنا عاريا يحص بها أو جب العارية يقول العارية مؤداة هذه يطلب المسجد الناس على كل حال يطلع يطلب المارون جيبوني كذا والقطعة الثانية جيبوني قطعة مش دهزين المرأة جيبوني كذا هذه العالية لا وفي أسلم العصرية وهو قاضي أفلا جيب كذا وكذا ويعطوها له هل يعطوه الزبا خلا في موصي شوي الزبا هذا ما يخل من مروءة وإن كان قال هنا كبير قال إلا ما قطع إلى آخر وقال وليشتري طلب العوالي ويشتري كذلك التماس الحوائج لا ينبغي على كل شيء ذلك وقبول الهدية وما يطلبش الهدية هذه وش على يعني من يكون يعني مواطن حالة ما لشيء عامل أو القاضي إذا دخلت هدية ضال قاضي فطايرت الشريعة من قوها يعني الهدية إذا دخلت على القاضي مشات الشريعة من ديك الطاقة مشات علاش لأن هذه الهدية ماشي على كل حال هدية لله علاش لو بنقول مني كباقي ما شفت قاضي ما قلت هذا فهو اللي قاضي هدية إذا على دخلت هدية الضالة قاضي تطايرت الشريعة من قوها ما كانش الهدية لا لأن الطالب يقال الهدية كله بسم الله لأن من تقاضي ولا تجعل عرضي أنه طهر على الله أما القاضي مهما أعطاه له إلا ليأخذ على كل حال فرصة به في وقت آخر لا قال هنا على كل حال وقبول الهدية قلت بل هذه الهدية مشعة على كل حال ينبغي الإنسان بل هذه ممنوعة وعن إجابة الدعوة أو كذلك القاضي تنزه عن إجابة الدعوة مشي القاضي اللي ما عندي السماع مشان السورة مش هذا العرس امشي ولو قام يصلوا على كل حال امشي المتشوية ما عدا العرس العرس ما كان ينسى مشكلة يبدأ بقوله من دعانا فأبينا فله الفضل علينا وإذا نحن أجبنا رجع الفضل إلينا أما السبع سم السبع بالعودة سم الطهارة سم تقاضي وتقيت الجرح هذا القاضي لا ما عاد الرس هذا الرس خير وكوه يمشي من كباشي لا قال بل هذه من وعن إجابة الدعوة أن ينبغي أن يتجنب على كل حال إجابة الدعوة إذا الولي متى وليش الولي ما يمشي لحديث لأن ورد الحديث إلى آخره لأن الكتاب إلى من دعاكم لولي ما سنجا فتجيبوا أخم قال عليه الصلاة والسلام فإن كان على كل حال غير طائل فليكن وإن كان يعني صائما على كل حال قال فليدعوني أهل الوليمة على كل حال يدعي علم إذا كان صائم مش كل شيء ولكن إذا عندي على بالتئام يعني التئام الشائن إذا أخذ التئام على كل يقولوا بالرفاء والبنين لا أخذ التئام بالرفاء والبنين لم يبقى يجمع الشم بين العروسة والعروس إخذاء إلى آخره هذا ما نبدأ بالرفاء والبنين الوليمة بولو الحديث ويتنزع عن الأبناء مرشح إليك وحكا يتمشي ولا يضيق عليه لا أقول لها القضية تكون على كل لا لا راهدك القضية الله لا لا يقول في خالية ولا يضيق عليه فيه وله عيادة المرضى لا القضية على رؤية نفسي وفيه شيء واحد المغرب يجيبه وصلش ما يمشيش أنا قاضي ما يمشي نعود المرضى لا بقول الشاعر على كل عهد ما لي مرضت فلم يعودني عائد منكم ويمرض كلبكم فأعود هذا هو الإنسان على كل عهد كي يمشي قد على كل حال عيادته المرضى هو من المرضى وحين مضى العلاج قال هو ما لي مرضت فلم يعودني عائد منكم ويمرض كلبكم فأعود يقول أنا الكلب إذا مرضتكم كتير يمشي على كل عهد بس لكم وانتم انا عرض بحد المدد وعمضان لي ما لي مرضت فلم يعدني عائد منكم ويمرض كلبكم فأعود ولا يضيق عليك وله عيادة المريض وشهود الجنائز والتسليم على الناس قاضي بيزي السلام عليكم بس يا قاضي من فوق يا فلم يسلم غلة يا قال والتسليم على الناس ورد عليه عليه ونذيب له افتخار من يخبره لم يستحب القاضي وعنده شيء صحبه ما طمع بعيد شيخ ابو في الناس يشتكم جيد كريم ويشتك الله يعمر في حول الحياه وعنده واحد صحيح ها بس يقول مش يقول هذا جاسوس الا قلنا الشيخ ابو في الناس ايش قال لي يا عمر قال الله يعمر في حول الحياه يظهر الله ويصلي وكذا وكذا وما زال واحد مصحف مثل زي ماشي ذكر ازاي هنا على كل حال قالوا ولا يضيق عليه الى قريب وتوسع على الناس الى قريب ونجيب له اتخاذ من يخبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده فصل في معرفه اركان القضاء فصل في معرفه اركان القضاء بالدليل جاء عليه كما سياتي يقول يعني اليهودي إذا جاء على كل حال عند القاضي ما شكم يمكن يمشي على كل حال اليهود يعني يكون عليهم نهار سبت يقول من الحال أو يقول من الاثنين أو معنس أما هو يهودي إلى آخر على الاسم يستفى نهار سبت عن حكم عليهم لا يعني بغشي بل على كل حد حنا سبعون سنين يعني شغل يجي وشغل عمر القاضي مسعود ثلاثة تولي ثلاثة أو لك القاضي أو لك أي من الأربعة أو ست أيام في الأسبوع ما يقول شيء لا اليهود غادي يحكم عليه على كل حد يجي عليه من الآخرة يوم السبت لا يخص يوم السبت وتحدثه بما بيته بدا يعني على كل حال نيكو يعني جالس القاضي مثلا مش فيه الضجر والغير ضاع حنا قلنا قولوا والضجر نيكو النهار اللي كنت طيب ما يجي كل شيء تعصب مثلا في الدوله الى اخره اما هو جاء على كل حال المجلس القضاء الى اخره هو فيه ضجر فيه قلق هو ما شفتش اي حاجه ولد يقول في الناس على كل حال نظره يعني طيب وعندنا الله يعني على كل حال صيحة استحباب ايه وقال هنا وصف في معرفة أركان القضاء